يقول هل يجوز الدعاء على النصيريين فنقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف؟ يدعى عليهم بأن يكون أشد من هذا الدعاء، وأن الله يهلكهم ويدمرهم ويدمر أعوانهم الذين عانوهم يعني من من من من من من من الأمم الأخرى الذين يعني مثل الروس والإيرانيين وغيرهم من الذين كانوا سببا في يعني إطالة هذا البلاء وازدياد هذا الشر. يدعى الله عز وجل عليهم بأي شيء يعني فيه هلاكهم وسلامة المسلمين من شرهم.